الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا نتابع الحديث عن علامات الاسم، وقد ذكر له المصنف رحمه الله أربع علامات كما تقدم، حيث قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، فهذه أربع علامات وقد سبق الحديث عنها. والذي نريد إضافته الآن إلى ما تقدم هو أن هناك علامات أخرى لم يذكرها المصنف، ذكرها غيره، منها النداء والإسناد من العلامات التي لم يذكرها الإمام ابن أجرم، النداء والإسناد ذكرهما الإمام ابن مالك في ألفيته، إذ قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر، الجر ذكره ابن أجرم حيث عبر عنه الخط. بالجر والتنوين، التنوين ذكره ابن أجرم. والندى، النداء من العلامات التي لم يذكرها ابن أجرم، بمعنى أن الكلمة إذا صح نداؤها بحرف من حروف النداء كانت اسما، لأن النداء من خصوصيات الاسم، فالفعل لا ينادى وأيضا الحرف لا ينادى، فلا ينادى إلا الاسم، وعليه فكل كلمة صح نداؤها أو قبلت النداء إلا وتسمى اسما. وذلك إذا قلت يا رجل، أنت تريد شخصا بعينه، يا رجل، كان رجل اسم وعلامة اسميته هو النداء. وهكذا إذا قلت يا محمد، يا زيد، يا خالد، فهذه أسماء وعلامة الاسمية فيها هي النداء، بالجر والتنوين والنداء وأل. أل هذه العلامة ذكرها ابن أجرم حيث عبر عنها بدخول الألف واللام. قال: ومسند، ومسند هذه العلامة لم يذكرها ابن أجرم، وهي الإسناد، وبعضهم يعبر عنها بالإخبار، وبعضهم يعبر عنها بالحديث عنه. الإسناد أو الإخبار أو الحديث عن الاسم، هذه أسماء لشيء واحد. فإذا أسندنا معنى من المعاني لكلمة أو أخبرنا عنها بخبر من الأخبار أو تحدثنا عنها بشيء ما، كانت تلك الكلمة اسما. بل إن الإمام ابن هشام يقول في القطر إن هذه العلامة وهي الإسناد أو الحديث عن الاسم، وهي الحديث عنه، هذه العلامة هي أنفع علامات الاسم، هي أنفع العلامات. وهناك أسماء لا تعرف إلا بهذه العلامة، هناك أسماء لا تعرف بالعلامات الأخرى، فقد تعرف بهذه العلامة، كالضوامر مثلا. فالضوامر سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة، كانت ضمائر الرفع أو النصب أو الجر، على كل حال ضمائر بصفة عامة، فهذه الضمائر لا تعرف إلا بهذه العلامة، علامة الإخبار أو الإسناد أو الحديث عنه. وذلك إذا قلت تكلمت أو استمعت، لكان تاء الفاعل من هذه الجملة تكلمت أو استمعت، تاء الفاعل اسما، لكانت هذه التاء تاء الفاعل اسما. وعلامة الاسمية هي إسناد الكلام أو الاستماع إليها، حيث قلت تكلمت أسندت الكلام إلى تاء التكلم، أو تكلمت أو استمعت أسندت الاستماع إلى ماذا؟ إلى تاء الخطاب وهي ضمير. فإسناد هذا المعنى إلى هذا الضمير علامة على الاسمية. وكذلك في الضمير المنفصل، إذا قلت أنا متكلم، أنا متكلم وأنت مستمع، فأنا وأنت كلاهما اسم، أنا اسم وأنت اسم، وعلامة الإسمية ما هي؟ هي الإسناد أو الحديث عن أو الإخبار عن، وهكذا في كل الضامر. إذن فيكون الإمام ابن مالك في ألفيته زاد على ابن أجرم علامتين، زاد عليه علامتين، زاد عليه النداء وزاد عليه الإسناد. كما أن الإمام ابن أجرم زاد على ابن مالك علامة واحدة، وهي دخول حرف من حروف الخفض، فاتفق على الجر كلاهما ذكر، ابن أجرم ذكر هذه العلامة وابن مالك ذكرها، كما اتفق على التنوين فكلاهما ذكر هذه العلامة، كما اتفق على ال كلاهما ذكر هذه العلامة وإن اختلفت العبارة. لكن ابن مالك زاد على ابن أجرم علامتين، النداء والإسناد، وابن أجرم زاد على ابن مالك علامة واحدة وهي دخول حرف من حروف الجر أو الخفض. فيكون مجموع العلامات التي ذكرها ابن أجرم وذكرها ابن مالك، مجموع العلامات ست علامات، ثلاثة اتفقا عليها، واثنان زادهما ابن مالك، وثالثة زادها ابن أجرم، فالمجموع ست علامات. طيب، سؤال: هل هناك علامات أخرى للاسم غير هذه العلامات؟ الجواب نعم، هناك علامات أخرى لم يذكرها لا الإمام ابن أجرم ولا الإمام ابن مالك، منها النسب أو النسبة. فمثلا إذا أردت أن تنسب كلمة إلى شيء ما، إلى بلد أو إلى حرفة أو إلى أي شيء، فهذه النسبة لا تكون إلا للاسم، أما الفعل لا ينسب والحرف لا ينسب، لكن الاسم نعم ينسب. فتقول أزهري نسبة للأزهر، تقول البصري نسبة للبصرة، تقول كوفي، تقول قرشي، تقول هكذا. فالنسب من خصوصيات الاسم، وبالتالي كان علامة من علامة الاسم النسب. وأيضا الوصف، فالوصف أو النعت من خصوصيات الاسم، فالفعل لا ينعت لا يوصف، والحرف كذلك لا ينعت ولا يوصف، فالذي يوصف هو الاسم. فالوصفية من خصوصيات الاسم، فكانت هذه علامة، مفهوم الموضوع؟ فتقول مثلا رجل كريم، رجل اسم وعلامة تسميته هو أنه موصوف، أعطيناه صفة، الوصف. ومن علامات الاسم التصغير، فالفعل لا يصغر والحرف أيضا لا يصغر، فالذي يصغر هو الاسم، فكان التصغير علامة من علامات الاسم لأنه من خصوصياته، والتصغير له باب خاص سواء كان الاسم ثلاثيا أو رباعيا إلى آخره. فمثلا إذا أردت أن تصغر زيد لاسم الثلاثي، تضم أوله وتزيد ياء ساكنة قبل آخره فتقول زويد زيد تقول زويد فالتصغير علامة من علامة الاسم وكذلك الجمع الجمعية الجمعية علامة من علامات الاسم لأن الفعل والحرف كلاهما لا يجمع الفعل لا يجمع والحرف لا يجمع فالجمع أو الجمعية من خصوصيات الاسم فإذا وجدت كلمة قد جمعت سواء كان الجمع جمع سلامة أو كان الجمع جمع تكسير للمذكر أو للمؤنث لا يهم فالجمع علامة من علامات الاسم كذلك الإضافة فالإضافة من خصوصيات الاسم إذن هذه العلامات كلها يعني النسب الوصف تصغير الجمع الإضافة هذه كلها علامات للاسم تضاف إلى ما تقدم وقد جمع بعضهم هذه العلامات في بيت قال للاسم آن جرر وناد سب وصف نون وصغر وجماعا أسند أضف للاسم آل هذه علامة تقدمت عند ابن أجر روم عند ابن مالك للاسم آل جرر هذه علامة تقدمت الخفض أو الجر ونادي العلامة ذكرها ابن مالك النداء نسب التي ذكرناها الآن نسب وصف للاسم آل جرر وناد نسب وصف نون تنوين تقدم نون وصغر وجماعا أسند أضف وجماعا أسند أضف فلا يوصف ويصغر ويجمع إلا الاسم ولا ينسب ويضاف ويعود الضمير إلا إليه أيضا من العلامات عود الضمير إذا وجدنا كلمة يعود ضمير ما عليها فذاك دليل على اسميتها لأن الضمير لا يعود على الفعل ولا يعود على الحرف حتى أن بعض العلماء كابن هشام في القطر استدل على اسمية مهما بعود الضمير عليها في قوله تعالى وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما أهي اسم أم حرف اختلاف بين العلماء بعضهم قال هي حرف وبعضهم قال اسم والراجح أنها اسم ورجح ابن هشام أنها اسم استدل على اسميتها بماذا؟ بعود الضمير عليها مهما تاتنا به به هذا الضمير المجرور بالباء يعود على مهما والضمير لا يعود إلا على الاسم بل زاد بعضهم من علامات الاسم المد والقصر فلا نجد فعلا ممدودا المد الطويل خلي المد الطبيعي لا المد طويل ست حركات لا نجد هذا المد إلا في الاسم تقول حمراء صفراء صحراء سماء ماء إلى آخره فهذا المد لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الاسم كذلك القصر الألف المقصورة حل ليلى حبلى نعمة سعدة هذا من خصوصية الاسم فيعد من علاماته وهنا قد يأتي إشكال على الألف المقصورة قد يأتي إشكال قد يقول قائل هذه الألف توجد في الفعل مثل يرضى يسعى يرى رامى في الماضي رامى زكى قد يأتي هذا إشكال أو اعتراض فكيف الجواب؟ نقول إن العلماء اصطلحوا على أن الألف إذا كانت في الاسم تسمى مقصورة فيقول الاسم مقصور أو ممدود وأما إذا كانت في الفعل فلا يسمونها مقصورة وإنما يسمونها حرف علة فيقول هذا الفعل معتل ولا يقول فيه مقصور فكان القصر هذا المصطلح خاص بماذا؟ خاص بالأسماء لذا عدوه من علامة الاسم إذن هذه مجموعة من العلامات كثيرة. لماذا أضفناها وذكرناها؟ لأن الطالب قد يكون يراجع كتابا ما أو يسمع إلى درس ما فيجد هذه العلامات ويقول هذه لم أسمعها أو لم أقرأها أو لم أجدها أو شيء من هذا. بل إن للاسم علامات كثيرة غير هذه، أوصلها بعضهم إلى 50 علامة، بل بعضهم أوصلها إلى 100 علامة، فهذه أهمها فلنقتصر عليها. إذن المقصود هو أن ابن أجرم لم يذكر كل علامات الاسم، هذا هو المقصود، لم يذكر كل علامات الاسم بل ذكر بعضها، لأنه كما نعلم يتعامل مع المبتدئين. هذا أولا. ثانيا، تقدم لنا أن من علامات الاسم دخول حرف من حروف الخفض، وهي العلامة الرابعة عند ابن أجرم، ورأينا أن ابن أجرم ذكر جملة منها كما قال الإمام الأزهري، ثم استطرد فذكر جملة من حروف الخفض، وقلنا في قوله هذا إشارة إلى أن ابن أجرم لم يذكر كل حروف الخفض وإنما ذكر بعضها، ذكر بعضها، قال وهي مين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وقفنا عند هذه الحروف ورأينا أو ذكرنا لكل حرف معنى من معانيه، وإلا فالمعاني كثيرة جدا يعني تنظر في موضعها. الذي نريد الآن هو أن نشير إلى الحروف الأخرى التي لم تذكر هنا، منها مذ ومنذ، منها أي من الحروف التي لم يذكرها ابن أجرم الآن وذكرها في آخر الكتاب في باب محفوظات الأسماء، مذ ومنذ. فمذ ومنذ من حروف الجر، أحيانا يكونان من حروف الجر، ويختصان بالدخول على الظاهر، هذان الحرفان يختصان بالدخول على الظاهر، حتى قال الإمام بن مالك بالظاهر اخصص مذ ومنذ، بالظاهر اخصص مذ ومنذ، اخصص مذ ومنذ بماذا؟ بالظاهر، فلا نقول مذه أو مذك، لا، فمذ لا تدخل على الضمير، لا تجر الضمير، كذلك منذ لا هذا الحرف لا يجر الضمير، وإنما هو خاص بماذا؟ بالظاهر، بالاسم الظاهر. بل هذان الحرفان يجران نوعا خاصا من الظاهر، فلا يدخلان على كل الظاهر، وإنما يدخلان على ماذا؟ على اسم الزمان. يعني لما نقول الظاهر، ظاهر هذه كلمة عامة، يدخل فيه اسم الذات ويدخل فيه اسم الزمان ويدخل فيه اسم المكان ويدخل فيه غير ذلك من الأسماء. فمذ ومنذ يجران نوعا خاصا من الظاهر وهو اسم الزمان. قال ابن مالك واخصص بمذ ومنذ وقتا، واخصص بمذ ومنذ ماذا؟ وقتا، وقتا هو زمان، هو اسم الزمان. يقول الإمام بن عقيل في شرحه لهذه الجملة في الألفية فإن كان الزمان حاضرا، يعني مذ يدخل على الزمان، منذ يدخل على الزمان، فإذا كان الزمان حاضرا كان بمعنى في، كانت مذ معناها في، وكانت منذ أيضا معناها في. مثلا تقول ما رأيت فلانا مذ يومنا أو منذ يومنا، مذ يومنا هذا، إذن هذا الوقت، هذا الزمن حاضر أم لا؟ حاضر. فما معنى مذ هنا؟ معناها في، أي ما رأيت فلانا زد في يومنا، في يومنا. إذن إذا كان الزمان الذي دخلت عليه مذ، دخل عليه مذ أو منذ، إذا كان حاضرا زمن حاضر حالي، فمعناهما في. وإذا كان ماضيا، إذا كان الزمان ماضيا كان معناهما من. مفهوم؟ إذا كان الزمان الذي دخل عليه مذ ومنذ إذا كان ماضيا كان معناهما من. وذلك تقول ما رأيت فلانا مذ يوم الجمعة، ولا شك أن هذا الزمان وهو يوم الجمعة حاضر أم ماضي؟ ماضي، نحن اليوم في يوم الاثنين بل في ليلة الثلاثاء، فيوم الجمعة زمان ماض. ما رأيت فلانا مذ أو منذ يوم الجمعة، فما معنى مذ هنا والزمان ماضيا؟ معناها من، معناها يش من. ما رأيت فلانا مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، من يوم الجمعة. إذا تسألنا ما معنى مذ، ما معنى منذ، نقول ذاك مبني على الزمان الذي دخل كل منهما عليه. فإن كان الزمان حاضرا فمعناهما في، وإن كان الزمان ماضيا كان معناهما من. أيوة نعم. إذن فهذان حرفان من حروف الجر لم يذكرهما ابن أجرم هنا، لكنه ذكرهما في آخر الكتاب في باب محفوظات الأسماء كما سنرى. أيضا من الحروف التي لم يذكرها هنا وذكرها هناك واو ربا، واو يش ربا، وذلك كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله. الشريفين وليل، الواو يسمى واو رب، ليل مجرور به، ليل مجرور بهذا الحرف، فبعض العلماء جعله حرفا مستقلا من حروف الجر، وبعضهم اكتفى برب، لأنه كما تقدم أن رب من حروف الجر، وأحيانا تحذف ويبقى عملها، وتحذف بعد جملة ما تحذف بعدها تحذف بعد الواو كهذا. فالأصل هكذا ورب ليل، ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، فحذفت رب وبقي واوها، وهو الذي يعمل في المجرور بعدها. إذن على كل حال من حروف الجر التي لم يذكرها المصنف هنا وذكرها في آخر الكتاب واو رب، هذه ثلاثة حروف مذ منذ زد واو رب، واو رب مرب ذكرها هنا، رب بنفسها ذكرها هنا، وهي من وإلى وعن وعلى وفي زد ورب، لم يذكر هنا واو رب. أيوة نعم، فهذه ثلاثة حروف. نعم، وهناك حروف أخرى لم يذكرها ابن أجرم إطلاقا، لا هنا ولا في آخر الكتاب. هناك حروف أخرى من حروف الجر لم يذكرها بتاتا، وهي سبعة أحرف: خلا وعادا وحاشا وأيضا حتى ومتى ولعل وكي ولولا. أعيد: خلا عدا حاشا أو حاشا لأن فيها لغات كما سنرى، حتى متى لعل كي، وتزاد على هذه السبعة لولا، هذه ثمانية الحروف، هذه كلها يصح الجر بها، تكون حرف جر على تفصيل سنرى بعده الآن. أما الثلاثة الأول وهي خلا وعداء وحشا، هذه الأحرف الثلاثة لم يذكرها المصنف هنا ولم يذكرها في آخر الكتاب، لكنه ذكرها في باب الاستثناء. هناك كما سنرى أن المستثنى بها يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه النصب وهو المقصود من باب الاستثناء، ويجوز فيه الجر. فإن كان منصوبا كانت هذه الأدوات كانت أفعالا، وإن تذكرتم هذه الأدوات الثلاث من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا. فإذا قلت قام القوم خلا زيدا ونصبت ما بعد خلا، كانت خلا ماذا؟ فعل ماض، كانت فعل ماض وفاعلها مستتر وجوبا. زيدا مفعول به، زيدا اللي هو المستثنى مفعول به، هكذا الإعراب. وهذا لا ليس موضوعنا، ليس موضوعنا هذا. ويجوز في المستثنى بها الجر وهو المقصود، فتقول قام القوم خلا زيد، خلا زيد، فكيف نقول في الإعراب؟ خلا حرف جر، زيد مجرور، اسم مجرور بها، وهذا هو المقصود. فتعد خلا زيد حرف جر، وما قيل في خلا يقال في عدا، ويقال في حاشا، وحاشا فيها ثلاثة لغات، تقول حاشا بألفين، بألف بعد الحاء وبألف بعد الشين، قام القوم حاشا زيدا أو زيدين، هذا هو المقصود. هذه اللغة الأولى. اللغة الأولى تقول حاشا زيد بألف واحدة بعد الحاء، أما بعد الشين لا، حاشا زيد. اللغة الثانية، اللغة الثالثة بألف واحدة بعد الشين تقول حاشا زيد، هذه لغة ثابتة. في الموضوع لأن هذه ثلاث لغات فيها، حاشا بألفين، وحاشا بألف بعد الحاء، وحاشا بألف بعد الشين. أيوة نعم. على كل حال هذه الأدوات الثلاث، هذه الأدوات الثلاث خلا عدا وحاشا تكون حروف جر، وذلك إذا كان ما بعدهما زيد مجرورا. يقول ابن مالك فيهما واجرر بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. المراد بسابق يكون هو خلا وعاد، نذكرهما قبل منه في البيت الذي قبل ذلك. وحيث جر فهما حرفان، هكذا يقول، وحيث جر إذا كان بعدهما مجرورا، وحيث جر فهما حرفان كما هما النصب فعلان، يعني إذا جر ما بعدهما كان حرفين، وإذا نصب ما بعدهما كان فعلين. وغرضنا الآن وموضوعنا الآن هو إذا جر ما بعدهما. أيوة نعم. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأدوات الثلاث خلا عدا وحشا. من الحروف التي لم يذكرها ابن أجر لا هنا ولا في آخر الكتاب حتى، لكنه ذكرها في باب آخر وهو نواصب المضارع. لم يذكرها على ابن أجر، لم يذكرها على أنها حرف جر، ولكنه ذكرها على أنها حرف نصب للمضارع على مذهب الكوفيين. في الموضوع وهذا سنتحدث عنه في باب الأفعال. المهم الآن هو أن حتى من حروف الجر، ويكون الجر بها في موضعين أو تجر نوعين من الاسم، هكذا نقول تجر حتى نوعين من الاسم. النوع الأول تجر الاسم الظاهر الصريح، تجر ماذا؟ الاسم الظاهر الصريح. لما نقول الاسم الظاهرة يخرج ماذا؟ الضمير، فحتى لا تجر الضمير. لا تقول حتى هو، بناء على أن حتى حرف جر وهو اسم مجرور مبني على كذا على الضم في محل جر، لا، فحتى خاصة أو من الحروف الخاصة بماذا؟ بالظاهر. أيضا هذا الظاهر صريح ليس مؤولا، لم يسبق له أن كان جملة أو كان فعلا، إنما هو من أول الأمر أنه اسم صريح، وذلك كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، فمطلع هذا اسم ظاهر صريح، ظاهر صريح. قالوا أحيانا يكون مجرورها يكون آخر الشيء، وأحيانا يكون ما قبل آخرها، يكون آخر الشيء كقولهم أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة فعل فاعل مفعول، حتى حرف جر، رأسها بجر الرأس مجرور، ولا شك أن رأس السمكة هو آخرها، أو لا يكون آخر الشيء وإنما يكون ما قبله كالآية سلام هي حتى مطلع الفجر، فآخر الشيء آخر الليلة هو الفجر، وحتى لم تدخل على الفجر اللي هو الآخر وإنما دخلت على ما قبله وهو مطلع. أيوة نعم. على كل حال النوع الأول من الأسماء الذي تجره حتى الاسم الظاهر الصريح سواء كان آخر الشيء أو كان ما قبله آخره، مفهوم الموضوع أمس. ما معناها؟ إذا كانت حتى حرف جر ودخلت على الاسم الظاهر الصريح ما معناها؟ يعني على ماذا تدل؟ الجواب تدل على الغاية، وهي التي يسميها العلماء بالغائية، حتى الغائية. ما معنى حتى الغائية؟ أي التي تدل على انتهاء الغاية. ففي الآية الكريمة التي استشهدنا بها يقول الله عز وجل سلام هي، الحديث عن ليلة القدر، سلام هي أي هذه الليلة كلها سلام، سلام هي زيد على النهاية حتى مطلع الفجر، فهذا السلام ينتهي إلى هذه الغاية. أكلت السمكة واستمر هذا الأكل إلى متى؟ إلى الرأس، حتى رأسها. أيوة نعم. هذا النوع الأول من الاسم. النوع الثاني من الاسم التي تجره حتى الاسم المؤول بالمصدر، ليس صريحا وإنما هو إيش؟ مؤول، مؤول، وهي التي تدخل على الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة. حتى التي تجر الاسم المؤول بالصريح شكون هي؟ هي التي تدخل على الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا، هي التي ذكرها ابن أجرم في النواصب، في نواصب الفعل، فقال النواصب عشرة وهي أن ولان وإذان وكي زيد ولا مكي ولا ملجحودي وحتى، وحتى هذه هي حتى. وهناك كنا نقول أن أن تضمر بعد ستة أحرف، ثلاثة من حروف العطف وثلاثة من حروف الجر ومنهم حتى، إذن فهذه حتى حرف جر تدخل على الفعل المضارع ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة، وذلك كقوله تعالى وقالوا لن نبرح عليه عاكفين زيد حتى يرجع، لاحظ حتى يرجع، قالت حتى على ماذا؟ على الفعل المضارع، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والتقدير من أجل الفهم حتى أن يرجع، حتى أن يرجع، ففي الإعراب نقول هكذا حتى حرف جر، حتى يرجع إلينا موسى، حتى حرف جر يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، على متوصل الفتحة الظاهرة في آخره، إلينا جر ومجرور، حتى يرجع إلينا جر ومجرور، موسى هو الفاعل، والجملة أو أقول أن والفعل، أن والفعل يؤولان بمصدر هو المجرور بحتى، يؤولان بمصدر مجرور حتى، والتقدير هكذا: لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع، حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى إلينا. رأينا كيف؟ إذن حتى دخلت على جرة رجوع. رجوع هذا اسم، هل هو اسم صريح أم مؤول صريح؟ هل هو صريح أم مؤول؟ مؤول. أصله أنوى الفعل، أصله فعل مضارع، جملة فعلية، فأولنا هذا الفعل المضارع، أولناه بماذا؟ بمصدر، فجرت حتى هذا المصدر. طيب إذا دخلت حتى على الفعل المؤول، أقول على الاسم المؤول، فما معناه؟ إذا دخلت على الصريح رأينا أنها غائية، تدل على تدل على انتهاء الغاية، لكن إن دخلت على المصدر فما معناها؟ الجواب: معناها واحد من ثلاث معاني. إن دخلت حتى على المصدر وجرت المصدر يكون معناها واحد من ثلاثة أو من ثلاث معاني: أولا تكون بمعنى إلى الدالة على الانتهاء، تكون حتى بمعنى إلى، يصح لك تفسرها بإلى، وإلى تقدمنا أنها تدل على الانتهاء. أي نعم، وذلك كهذه الآية، هذه الآية التي استشهدنا بها: لن نبرح عليه عاكفين زد حتى، أي إلى، فحتى هنا معناها إلى. أخبر بنو أو أعلن بنو إسرائيل أنهم سيستمرون على هذه الحالة وهي الاعتكاف على صنمهم على العجل إلى هذه النهاية، إلى هذه الغاية، إلى رجوع موسى. إذن تكون بمعنى إلى الدالة على الانتهاء، واحد. ثانيا تكون بمعنى كي في الدلالة على التعليل، أحيانا تكون حتى التي تجر المصدر تكون بمعنى كي في الدلالة على التعليل، فكما أن كي تعليلية تدل على التعليل كذلك حتى تكون بمعناها. أيوة نعم، تكون بمعناها، وذلك كقوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله زد حتى ينفضوا. دخلت على الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة، حتى أن ينفضوا، هذا الأصل في الموضوع، حتى انفضاضهم، هكذا هذا التقدير. لا تنفقوا، المنافقون يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله زد حتى انفضوا، أي حتى انفضاضهم. فكي هنا ما معناها؟ ما أقول، فحتى هنا معناها كي، أي تدل على التعليل، والتقدير هكذا: لا تنفقوا على من عند رسول الله كي ينفضوا، كي ينفضوا، أو من أجل، رأي التعليل، من أجل أن ينفضوا. أيوة. ومنه أيضا قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم زد حتى يردوكم، فحتى هنا معناها كي، ولا يزالون يقاتلونكم كي يردوكم، كي يردوكم، فحتى هنا تدل على التعليل. أيوة نعم. ويحتمل المعنيين قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا في قتال البغاة، طائفة البغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فحتى هنا يصح أن تفسر بمعنى إلى أن تدل على الانتهاء، ويصح أن تفسر بمعنى كي وتكون تعليلية، فقاتل التي تبغي إلى أن تفيئة، أو قاتل التي تبغي كي تفيئة. هذه الآية تحتمل المعنيين، فهمنا؟ إذن هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول تكون بمعنى إلى في الدلالة على الانتهاء، المعنى الثاني تكون بمعنى كي في الدلالة على التحريم. المعنى الثالث تكون بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء، تكون حتى هذه التي تجر المصدر بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء، وذلك كقول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ليس العطاء من الفضول، الفضول هو ما فضل من الطعام، شيء زائد من الطعام. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. حتى هنا معناها إلا أن تجود، والمعنى معنى البيت: لا يكون العطاء سماحة. وباش العطاء يدل على السماحة ويدل على السخاء ويدل على الجود وعلى الكرم، متى؟ ماشي تتشي شي حاجة، شما؟ يعطي عمن بالفتات الزائد، لا، هذا لا يكون هذا العطاء سماحة وسخاء، لا، إلا أن تجود من القليل الذي لديك. حتى تجود باش يكون العطاء، لا يكون العطاء سماحة حتى إلا أن تجود من ماذا؟ من القليل الذي لديك، تعطيه وأنت في حاجة إليه وأنت شحيح. إذا الشهد النحوي أين عندنا؟ في قوله حتى تجود، فحتى هنا معناها إلا الدالة على الاستثناء. أين؟ إذن هذا ما يتعلق بحتى. إذا رأينا حتى تجر نوعين من الاسم، النوع الأول تجر الاسم الظاهر الصريح، الاسم الظاهر الصريح، هكذا نزيد الصريح، وتكون حينها غائية، أي تدل على انتهاء الغاية. النوع الثاني تجر ماذا؟ المؤول، وهي التي تدخل على الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة، فيؤول الفعل بعدها بمصدر هو مجرورها، ومعناها حينها في هذا الحال واحد من ثلاثة معاني. المعنى الأول أن تكون بمعنى إلى دلالة على الانتهاء، الثاني تكون بمعنى كي دلالة على تعليل، الثالث تكون بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء. أيوة. وأما متى من الحروف التي لم يذكرها المصنف، متى والجر بها هي لغة هذيل، هذه القبيلة العربية قبيلة هذيل تجر بمتى، وتكون بمعنى إن. متى في لغة هذيل تجر، ومعناها من في الدلالة على الابتداء، لأن تقدمنا أن من من حروف الجر، بل هي أم حروف الجر، وصنف بدأ بها فقالوا حروف ودخول حرف من حروف القبض، وهي من. ورأينا أن من معاني من الابتداء، فمتى معناه تدل على الابتداء كمن، وذلك كقولك: قرأت القرآن متى البقرة إلى الناس أو حتى الناس. قرأت القرآن، لاحظ، متى البقرة حتى الناس. قرأت القرآن جملة فعلية، فعل فاعل مفعول. متى البقرة، متى حرف جر، البقرة مجرور. ما معنى متى؟ من، كأنك قلت قرأت القرآن من البقرة إلى الناس، فهم الموضوع. ومن هذا قوله: أخرجها متى كمه، أخرجها شيء ما، شيء واحد خرج شيء حاجة من الكم ديالو، ففي التعبير عن هذا نقول أخرجها متى كمه. ما معنى متى؟ من، أي من كمه، أخرجها من كمه. ومن هذا الباب قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نائح. متى لجج خضر، أي من لجج خضر، متى. ومن الحروف التي لم يذكرها المصنف لعل، لعل، وتدل على الترجي والتوقع، والجر بها هو لغة عقيل، هذه القبيلة قبيلة عقيل. تقول على لغتهم لعل الوالد قادم، قادم غدا. لعل الوالد شي الوالدة ما إذا نصبنا بها غتكون من أخواتي إن، هذه خرج عن موضوعنا. لهذه القبيلة قبيلة عقيل يجرون بها ويجعلونها من حروف الجر، فتقول على لغة هذه القبيلة لعل الوالدي هكذا بالجر، لعل حرف جر والوالدي مجرور. ومن هذا الباب قول الشاعر لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، لعل حرف جر وأبي أبي مجرور على تجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ومن هذا الباب أيضا قول الشاعر الآخر لعل الله فضلكم علينا، لعل الله هكذا بجر اسم الجلالة، لعل الله فضلكم علينا. ومن الحروف، ومن حروف الجر التي لم تكن المصنف كي، كي التعليلية التي كنا نفسر بها حتى كي، فتدل على التعليل، على التعليل وتجر أحد أمرين. أولا تجر ما الاستفهامية، تدخل على ما الاستفهامية فتجرها، تمام؟ تقول كيمة، كيمة الأصل هكذا، ما مثلا تقول ما جاء بك، ما جاء بك، ما استفهامية، أداة استفهام، هذه ما الاستفهامية إذا دخلت عليها كي جرتها، فتقول كيما. وهناك قاعدة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر عموما سواء كانت كي أو غيرها، إذا دخل حرف من حروف الجر على ما الاستفهامية يحلف ألفها، ما غتبقاش ما صبحنا. ومن هذا الباب قوله تعالى عما يتساءلون، عما بالنين كيقولوا، بالنين كيقولوا الطلبة معرقة، عما يتساءلون، هذه قاعدة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر حذف ألفها، ألفها يحذف. ففي الوصل أحذف الألف ولا شيء، عما يتساءلون، لكن إذا وقفت أحذف الألف وأتي بها السكت، فتقول عما، كيما، لما، فيما، تمام؟ تحذف الألف وتأتي ب وهذا من الاعتراضات، من الوقوف التي اعترضت على الإمام الهرقي، إن المغرب لما كيقرأ وش كيقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم عم، عنده موقف، لهذا الوقف هذا لا يناسب قاعدة اللغة العربية، إن القاعدة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف من حروف الجر حذف ألفها، طيب ما في إشكال، ألف حذف، إن وقفت، إن وقفت عليها ائتي بهاء السكت، فخصهم يقولوا حينها عما، وهذا لم، يعني إذا كان راجح أن الوصل يكون هنا الوصل وليس الوقف، عما يتساءلون. أيوة نعم. على كل حال الذي يهمنا الآن هو أن كي تجر ما تدخل على ما الاستفهامية وتجرها، هذا أولا. ثانيا تدخل على، أيضا تدخل على ما المصدرية. ومن الحروف وهو آخرها التي لم يذكرها المصنف لولا، لولا الامتناعية. ما معنى الامتناعية؟ أي تدل على امتناع شيء لوجود آخر، تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها، كما سنرى في الأمثلة. والجر بها خاص بالضمير الذي يصلح للجر، ها هكذا بهذا الضابط، فلا تجر الاسم الظاهر بل تجر الضمير فقط. وبما أنها تجر الضمير فقط لابد أن يكون هذا الضمير صالحا للجر، ونحن نعلم أن الضمائر التي تصلح للجر هي ثلاثة: ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغيب، هذه الثلاثة. وإذا نظرنا أو إذا أردنا أن نتحدث عن استعمالات لولا في اللغة العربية نجد أن الغالب أنها تدخل على، إن دخلت على الضمير الغالب أن يكون ضمير رفع، أن لولا إن دخلت على الضمير فالغالب أن يكون ضمير رفع، كقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم دخلت على الضمير والضمير ضمير رفع وهو أنتم، هذا الغالب. لكنها هل تدخل على الضمير الذي يصلح للجر أم لا تدخل؟ المبرد قال لا تدخل، ومن أدخلها على ضمير الجر كان لحنا، المبرد حكم باللحن كما بين السيوطي في الأمع، ولكن رد عليه وقيل له بل ذلك وارد عن العرب، فالعرب أدخلوها على ضمير الجر، فقالوا لولاه، وقالوا لولاك، وقالوا لولايا، هكذا. ومما ورد من أشعار العرب في هذا: وكم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي. الشاهد في قوله وكم موطن لولايا، فأدخل لولا على ماذا؟ على ياء المتكلم، وياء المتكلم من الضمائر التي تصلح للجر. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: أومت بكفيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج. لولاك، فأدخل الشاعر لولا على كاف الخطاب وهو من الضمائر التي تصلح للجر. ومن ذلك قولهم أيضا أو قول الشاعر الآخر: ولولاهما قلت لدي الدراهم خليلي إن العامري لغارم. الشاهد: ولولاهما قلت، ولولاه، فأدخل لولا على الهاء، والهاء ضمير الغيبة من الضمائر التي تصلح للجر. على كل حال هذا جائز خلافا للمبرد، اتفق عليه الجمهور، اتفق عليه جمهور العلماء، وفي تخريجه اختلفوا، فبعضهم قال وهو مذهب سيبويه وهو مذهب الجمهور أن لولا حرف جر زائد، حرف جر زائد، والضمير بعده هو أو ك أو يا، سواء كان يا التكلم أو كاف الخطاب أو هاء الغيبة، محله رفع على أنه مبتدا والخبر محذوف. هذا هو التخريج، قالوا هذا الضمير ضمير الجر بعدها محله رفع، وأصل الجملة أنها جملة اسمية، هذا الضمير أصله مبتدا والخبر محذوف، وقيل في التخريج غير هذا. واتفقوا، اتفق النحاة قاطبة على أنها إن دخلت على الاسم الظاهر كان مرفوعا ولا يجوز فيه الجر، إذا دخلت على الاسم الظاهر كان الاسم الظاهر بعدها مرفوعا ولا يجوز جره، وذلك كقوله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، رهطك، وأيضا ولولا فضل الله، فضل الله. إذن إذا دخلت على الظاهر اتفقوا على أنه لابد أن يكون مرفوعا، وإن دخلت على الضمير فالغالب فيه أن يكون ضمير رفع، ومن غير الغالب قد يكون ضمير جر خلافا للمبرد، هذا وارد عن العرب. إذن هذه مجموعة من الحروف لم يذكرها الإمام ابن حجر، وفي حروف الجر قال الإمام ابن مالك: هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حش عدا في عن عالم مذ منذ رب اللام كي وونوتا والكف والبا ولعل ومتى. ابن مالك في أول حروف الجر ذكر هذا هذين البيتين وجمع فيهما حروف الجر العشرين، لكنه لم يذكر لولا، قال لأن الجر بها قريب، ولم يذكر واو رب اكتفاء برب، أن رب تعمل مذكورة وتحذف بعد الواو فيسمى ذلك الواو كما قلنا واو رب. أيوة نعم. طيب يعني شي ملاحظة أخيرة، هذه الحروف حروف الجر اضطرينا لهذا الكلام ولهذا التفصيل البسيط، لأن ربما لا نرجع إلى حروف الجر يعني أخيرا ومرة أخرى. حروف الجر لها تقسيمات، حروف الجر لها تقسيمات باعتبارات مختلفة. أولا تنقسم باعتبار مدخولها إلى قسمين، باعتبار ماذا؟ مدخولها، والمدخولها هو مجرورها، إلى قسمين، قسم خاص بالظاهر وقسم لا ماشي خاص مشترك بين الظاهر والضمير. أقول حروف الجر تنقسم باعتبار مدخولها أو مجرورها إلى قسمين، قسم خاص بالظاهر لا يجر إلا الاسم الظاهر، وقسم يجر الظاهر ويجر المضمرة. أما الخاص بالظاهر فهي سبعة أحرف، الكاف والتاء والواو ومذ ومنذ ورب وحتى. أعيدها، هذه الحروف خاصة بالظاهر، الكاف فلا نقول لا ندخل الكاف على الضمير مثلا نقول كاه أو كاها أو شيء من هذا، لا الكاف خاصة بالظاهر. وأيضا التاء، قلنا أن التاء حرف من حروف القسم وخاصة باسم الجلالة، وقد تدخل على الرب وقد تدخل على الرحمن، وكلا هذه الأسماء ظاهر. أيضا الواو، تقدم أن من حروف القسم الواو وهو خاص بالظاهر. أيضا مذ ومنذ، تقدمنا قريبا أنهما يختصان بالظاهر بل يختصان بنوع من الظاهر وهو اسم الزمان، وخصوص بمذ ومنذ وقتا. ورب خاصة بالضمير، عفوا خاصة بالظاهر، وهذا الظاهر هو المنكر، خاصة باسم النكرة. وحتى هذه سبعة ديال الأدوات، حتى أيضا خاصة بالظاهر. إذن الكاف والتاء، الكاف والتاء والواو ومذ ومنذ ورب وحتى، هذه خاصة بالظاهر. الباقي ما تبقى من الحروف تدخل على الظاهر وتدخل على ضمير. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تدخل عليه، باعتبار مدخولها. طيب وتنقسم تقسيما آخر، تنقسم باعتبار عملها، تنقسم باعتبار عملها إلى قسمين أيضا، قسم يجر شذوذا، يكون الجر به شاذ قليل، وقسم يجر قياسا. أما القسم الأول الذي يجر شذوذا هي أربعة أحرف، وهي لعل وكي ومتى ولولا، هذه الجر بها شاذ وقليل، شفنا هذه الأربعة لعل وكي ومتى ولولا، لعل وكي ومتى ولولا، الجر بها شاذ، والأخرى الباقية الجر بها قياسي، وتنقسم أخيرا باعتبار أصالتها وعدمه. تنقسم باعتبار أصالتها وعدم أصالتها إلى ثلاثة أقسام: قسم أصلي، وقسم زائد، وقسم شبيه بالزائد. هذه الأقسام: حروف الجر باعتبار أصالتها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أصلي، حرف جر أصلي. القسم الثاني: حرف جر زائد. القسم الثالث: حرف جر ليس أصليا وليس زائدا، وإنما هو وسط، فقيل فيه شبيه بالزائد. طيب، لماذا نفرق بين الأصلي والزائد والشبيه بالزائد؟ لماذا نفرق؟ ما هو الضابط الذي نفرق بين هذه الأقسام؟ قال: إن الحرف الأصلي هو الذي له معنى، هو الذي له إيش؟ معنى، ويفتقر في فهمه إلى متعلق، بمعنى لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد. ولذا في الإعراب نقول جر المجرور يتعلق بكذا، مفهوم؟ إذن الحرف، حرف الجر الأصلي لا بد له من متعلق، لا يفهم معناه إلا إذا كان له متعلق يتعلق به. فمثلا إذا قلنا، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام جر ومجرور يتعلق بماذا؟ بأسرى. إلى المسجد الحرام جر ومجرور يتعلق بماذا؟ بأسرى أيضا. أما إذا قلت هكذا من المسجد ولم تذكر المتعلق، يفهم المعنى أم لا يفهم المعنى؟ مثلا إذا قلنا هكذا: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا نفهم الابتداء ولا نفهم الانتهاء، مفهمنا؟ إذن هو يعني معناه أو فهم معناه مفتقر إلى متعلقه، فلا بد له من متعلق. هذا يسمى ماذا؟ حرف جر أصلي. فكل حرف انضبط بهذا الضابط أو دخل تحت هذا الضابط نسميه حرف جر أصلي، له معنى، له معنى لابد زيد، وهو ولا يفهم معناه إلا بمتعلق، فهو مفتقر ومحتاج إلى متعلق يتعلق به. طيب، الزائد ما هو؟ هذا الأصلي. والزائد ما هو؟ هو الذي لا معنى له ولا يحتاج إلى متعلق، لا معنى له ولا يحتاج إلى متعلق. طيب، إذا كان لا معنى له ولا يحتاج إلى متعلق، لماذا جئنا به في الجملة؟ قال: جيء به لتوكيد معنى الجملة فقط. وذلك كقولهم: زعمتني شيخة ولست بشيخ. زعمتني شيخة ولست زد بشيخ. الباء حرف جر زائد، زائد حيد، قال معنى صحيح: زعمتني شيخة ولست شيخة. فجيء بالباء هنا للتوكيد فقط، ما عندوش معنى معنى التعدية ولا الإلساق ولا المعاني ديال الباء المعروفة، ليست هنا، ليست ملاحظة هنا. وأيضا هذا الحرف لا يتعلق بشيء، وجاء في القرآن كثيرا، منه قوله تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من زائدة، أي وما له في الآخرة خلاق. ومن هذا الباب قوله تعالى: وما ربك بظلام بي، البحر جر زائد، أليس الله بكاف عبده، وإن الله ليس بظلام وكفى بالله أي وكفى الله، هذه حرف جر زائد لا يتعلق بشيء. إذن هذا هذا الأصلي وهذا الزائد. من حيث العمل يعمل عمله إما أن يدخل على المبتدأ أو يدخل على الخبر أو يدخل على الفاعل، يدخل على عمد الكلام ويزيل عمله، يجر لفظها. ولذا مثلا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، ليس من النواسخ الفعلية، ترفع الاسم وتنصب الخبر. الله اسمها، ليس الله بكاف، كاف يش خبرها، خبر ليس منصوب، الأصل هكذا أليس الله كافا أو كافيا، أليس الله كافيا عبدا. فدخل حرف الجر على الخبر، خبر ليس، فجره. وما ربك بظلام كذلك، وكفى بالله دخل على الفاعل فجره، الأصل وكفى الله. إذن هذا حرف جر زائد، والضابط ديال حرف الجر الزائد هو أن لا معنى له جديد، مع أنه شي معنى. ثانيا زد أنه لا يفتقر إلى متعلق، لا يتعلق بشيء، هذا هو الزائد. بقي لنا حرف الجر الشبيه بالزائد، حرف الجر الشبيه بالزائد ما ضابطه وما له معنى، عنده المعنى لكنه ليس مفتقرا إلى متعلق، رأيت كيف؟ جاء في الوسط، الأصلي له معنى ويفتقر إلى متعلق، الزائد لا معنى له ولا يفتقر إلى متعلق، الشبيه بالزائد جاء بينهما وسط، جاء بينهما له معنى ولكنه لا يفتقر إلى متعلق، وذلك كقولك لعل أبي المغوار منك قريب، لعل عنه المعنى ترجي، لكن هل هناك متعلق؟ لا، لا يتعلق بشيء. ومن هذا الباب قولهم بحسبك درهم، الأصل هكذا حسبك درهم مبتدا وخبر، فدخلت الباء على المبتدا على قول أو على الخبر على قول آخر فجرت، فكان حرف جر شبيه بالزائد. نعم. إذن هذا فيما يتعلق بحروف الجر. بقي نقطة، لماذا سميت حروف الجر؟ لماذا سميت حروف الجر؟ قالوا سميت كذلك لسببين أو لأمرين، أولا نظرا لعملها لأنها تعمل الجر، فكما أن الحروف التي تنصب سميت حروف النصب والتي تجزم سميت حروف الجزم، كذلك هذه الحروف لما كانت تعمل الجر سميت بحروف الجر، هذا السبب الأول. السبب الثاني، سميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل إلى الاسم وتوصله إليه وتربطه به وتضيفه إليه، وذلك في الأفعال القاصرة اللازمة، إذا وجدنا فعلا لازما واحتجنا إلى المفعول بماذا نوصله إليه ونربط الفعل بذلك الاسم، ولازم في ذاته لازم لا يتعدى، فالذي يوصل هذا الفعل القاصر اللازم إلى ذلك الاسم هو ماذا؟ هو حرف الجر. مرة مثلا، مرة فعل لازم، إذا احتجت المفعول فتقول مر فلان بكذا، مررت بزيد، مررت بالوادي، مررت بالمدينة، أي سيرتها ممرورا بها، فالباش هي الحرف الذي ربط هذا الفعل وعد هذا الفعل ووصله إلى الاسم. كذلك تقول جلس، جلس فعل لازم، فإذا احتجت إلى المفعول ماذا تفعل؟ تأتي بالحرف، تقول مثلا جلست في الدار، جلست في الدار، فالذي ربط بين الفعل وهو الجلوس وأوصله وعده إلى الاسم وهو الدار والحرف، قال وبما أنها تجر معنى الفعل إلى الاسم سميت بحروف الجر. سميت بحروف الجر. وهذا تفعله بالفعل إما القاصر نهائيا فتعديه للمفعول، وتفعله أيضا بالفعل المتعدي لواحد فتعديه للثاني، أو المتعدي لاثنين فتعديه للثالث، وهكذا. أيوة. إذن هذا فيما هذا ما يتعلق بحروف الجر، وبهذا نكون قد خرجنا من الاسم وعلاماته، وسندخل إن شاء الله في الدرس اللاحق إلى الفعل نذكر علامة الفعل. إذن خلاصة ما ذكرنا أو خلاصة الباب عموما أن المصنف ابن أجرون ذكر أربع علامات من علامة الاسم، ذكر الخفضة والتنوين زيد والألف واللام ودخول حرف من حروف الخط. أضفنا إلى ذلك علامات أخرى، أضفنا النداء، أضفنا الإسناد، النسب، الصغير، الجمع، الإضافة، الوصفية، المد، القصر، هذه كلها علامات الاسم. وقاعدة ضابط عام هو أن كل شيء كان خاصا بالاسم لا يوجد مع الفعل ولا مع الحرف إلا ويعتبر علامة للاسم. هذا ضابط. كل شيء، كل حكم وجدناه خاصا بالاسم لا يكون مع الفعل ولا يكون مع الحرف إلا ويعتبر ماذا؟ علامة من علامة الاسم. أيوة نعم. ثم انتقلنا إلى حروف الخط، رأينا أن المصنف استطرد، علمنا استطرد ما هو استطرد، فذكر جملة من حروف الخفض جملة، وفي هذا إشارة إلى أنه لم يذكرها كلها إنما ذكر البعض فقط، فأضفنا تلك الحروف التي لم يذكرها المصنف، إما لم يذكرها نهائيا أو لم يذكرها هنا. فمن الحروف التي لم يذكرها هنا وذكرها في آخر الكتاب واو ربا ومذ ومنذ، ومن الحروف التي لم يذكرها خلا وعدا وحشا، وأيضا حتى ومتى وكي ولولا ولعل، هذه الأدوات كلها أو هذه الحروف كلها لم يذكرها المصنف وذكرناها أضفناها. أخيرا قسمنا حروف الجر، وقلنا أنها تنقسم باعتبارات، أولا قسمناها باعتبار مدخولها، ورأينا أنها تنقسم إلى قسمين، قسم خاص بالظاهر وقسم مشترك بين الظاهر والضمير، وقسمناها باعتبار عملها إلى قسمين، قسم يعمل شذوذا وقسم يعمل قياسا، وقسمناها باعتبار أصالتها وعدم أصالتها إلى ثلاثة أقسام، قسم أصلي، قسم زائد، قسم شبيه بالزائد. وقلنا الأصلي هو ماذا؟ ما له معنى ويفتقر في فهم معناه إلى متعلق، الزائد لا معنى له ولا يفتقر إلى المتعلق، الشبيه بالزائد ما له معنى ولا يفتقر إلى متعلق. والله وعلامة الفعل نتحدث عنها في الدرس اللاحق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.